الأبيات الموهمة. تقرأ البيت فيمكن يفسر على أنه غزل في امرأة، ويمكن يفسر على أنه كما يقولون هم أنه يعني مناجاه لله سبحانه وتعالى، فلا يصح هذا. مثلا الأبيات يا من يرى ما في الضمير ويسمع، هذا صح، هذا في الله عز وجل. مثلا لبيك لا شريك لك، مثلا لبيك إن الملك لك، كما يعني ينسب بعض هذه الأبيات. فبعض هذه الأبيات التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقه في مخه والعظم في تلك والمخ في تلك العظام النحل، أمر علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. معظم هذا نقول شعر يخاطب الله عز وجل. مثلا من أمثال هذه يذكرها ابن القيم رحمه الله كثيرا وغيره، أمثال الأبيات. هذا الشعر صحيح لا يصرف إلا لله لأنه واضح، لكن أبيات غزلية لا. فحتى كانوا ينسبون إلى الصوفية أنهم يتواجدون ويسقط أحدهم من أجل يستمع. واحد من أئمتهم المشهورين اسمه الشبلي، مر بإنسان يغني أبيات يقولها في محبوبه أو محبوبته، يقول إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى الترج، فقط أغمي عليه. ليش؟ قال لأنه في ذات الله. هذا ما يليق. لا والله، كيف يليق بالله نقول إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى الترج ونقال هذا في ذات الله؟ الله سبحانه وتعالى يحل في أي بيت من بيوت الدنيا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأمثال هذا كثير، يسمع أحدهم القصيدة من شعر امرئ القيس، من شعر مجنون ليلى، من شعر البشار، من شعر أنجل الشعراء وأسبق الشعراء في محبوبته، ومعها الخمر، فيقول السكر سكر الوصال ورؤية الله والتلذذ به والمحبوبة، هذا نصرف الضمير إلى الله. حتى قصيدة ابن الفارض العينية وخطيبة ابن عربي، كل هذه في وصف الأنثى، هبطت عليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع، هبطت ورقاء، هذا في ذات الله؟ هل يوصف الله سبحانه وتعالى بذلك؟ إذا هذا كلامهم، يأتون ليجعلون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بمنزلة المحبوب أو المعبوب. ولهذا صح عن ابن عربي هذا أنه جاء إلى مكة ليجاور، هذا ثابت في حياته، منقول كل من كتب عن حياته حتى عن المستشرقين أو غيرهم، جاء إلى مكة ليجاور، يجاور عند البيت ويتعبد بزعمه على طريقته الصوفية. فنزل عند أحد أهل واحد من أهل مكة، وكان هذا الرجل من أولياء أو من العباد، فنزل ضيفا عنده، فكان لهذا الولي أو هذا الرجل المضيف المستضيف كان عنده بنت، فافتتن قلب هذا القلب المنكوس نسأل الله العافية، افتتن بها، لأنه لو كان متقيا لله وليا حقا لله ما افتتن بهذه. فكان ذكر حتى هو في كتابه وبخطه يقول أن أكثر ما قال في ديوانه ترجمان الأسواق أنه في الغزل ابنة الشيخ فلان، ذكر هذا بنفسه وموجود. وبعدين تجر القصيدة يقول هذا في حق الله، هذا أنت لأنك مسكين محجوب بالذنوب، زي ما الأخ السائل يذكر هنا يقول أليس المحجوبين بالذنوب؟ أنت لأنك مسكين محجوب بالذنوب تشوف أن هذا الغزل هذا أرفع من أن يفكر في المرأة، هذا في ذات الله. فيجيب كلام ابن عربي تقراه ويقول هذا الديوان وضعته في الغزل لفلان، وكانت فيها من الحسن وفيها من الجمال وفيها، بالله ينظر إلى قلة الأدب. يعني لو إنسان ضيف أي واحد حتى لو كافر فرضا، وجيت إلى بلد غريب وأضاقت، تستحي أنك تنظر إلى أهله أو تتغزل فيه، تستحي كل إنسان. فكيف هذا يشهر ذلك وينشر الديوان ويقول فيه أنني قلته في فلانة بنت فلان، ثم بعدين يدعي أنه خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء عافانا الله وإياكم من الضرر. فهذه الأبيات هي من هذا القبيل. الليلة كثرت علينا مع أني ما كان قصدي.

وفيها آيات الله ومعها بعض الكلام غير المفهوم من لغات أخرى، ولكن هذه الورقة التي في يدي بها أرقام وجداول فما تقولون فيها جزاكم الله خيرا. سؤالي الآخر عن الخيرة التي تعمل للشاب والفتاة الذي يريد الزواج، فيجمع اسمه واسم الفتاة ويؤتى بكل حرف من اسم برقم وتجمع وتطرح منها التسعات ثم ينظر في الجدول عن خيرته فيه. هذا السؤال يذكرون الثاني لا ينسى. الأول شفت هذه الصورة واضحة للجميع، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هذا وفق راشد سيدنا القطب عمر بن عبد الرحمن العطاس. هذا قطب، هذا راشد المهدي، شفتوه، هذا راتب واحد ثاني اسمه عمر بن عبد الرحمن العطاس، من أول فاتحة الكتاب إلى آخر التوحيد. إيش معنى من أول فاتحة الكتاب إلى آخر التوحيد؟ وهو أمان من الحرق والغرق والسرق، أو السرق ما لا تحترق ولا تغرق ولا يفرق أحد، ولحامله فوائد جمة يحفظه الله من السحر والعين ومن الأمراض والآفات، وذلك ببركة القرآن، ببركة القرآن وأسماء الله وجامعه والمدد في المشهد وفي الاعتقاد نيل المراد. يجب عليك أن تعتقد بركة القرآن وبركة أسماء الله وبركة من جمع هذا الراتب القطب، فإذا حصل الاعتقاد يعني يعرف قصة الرجل اللي واحد دجال، طبيب دجال كذاب، يضحك على الناس في القرى يعالجهم، يقول عندي علاج لجميع الأمراض، إيش في أي مرض يداوي بس بشرط، عندما تستخدم الدواء حقي لا تفتكر في ذهنك صورة القرد، إذا افتكرت القرد يبطل مفعول الدواء. الواحد كل ما يلمس الدواء في جيبه القرد القرد القرد، ما يقدر. فيجيه اليوم الثاني بعد أسبوع يقول له أنا ما تعافيت، قال لك أكيد افتكرت القرد، طبعا ما يقدر. هذا يقول لك لو انسرق مالك، لو رحت تسبح في البحر وغرقت، لو غرق ولدك يجي يقول له يا شيخ الولد غرق وانت اعطيته الحرز، يقول اكيد هو ما اعتقد بالشيخ، فلازم تخلي بالك الاعتقاد بالشيخ. فيأتون من هذا الباب يقول اكيد لما الولد كان الحرز كان اعتقاده بالشيخ ضعيف، لكن لو كان اعتقاده قوي لا يغرق ولا ينسرق، فكل ما وقع غرق او سرقة او شيء او سحر او عين قالوا ما اعتقد بالشيخ. اذا لازم تعتقد بالشيخ على طول وتقوي ايمانك فيه على طول حتى تسلم من هذه الافات ويصح لك هذا الحرز والعياذ بالله. هذا يعني هي النفسية مدروسة. ويقول هذا هو، طبعا الله هذا الأضلاع، الضلع عبارة عن إيش؟ اسم الله، ضلع الله الله الله نفس الشيء أربعة، بعدين هنا قفل وهنا مفتاح في الأسفل، هنا أرقام 8 1 8 2 11 8 إلى آخر، المربعات التسعة مليئة بإيش؟ بالأرقام. فالأخ يقول هذه الورقة يقول ما فيها أسماء أجنبية، ما فيها زي ما قلنا في الأول، هذه الحروف تسمى حروف الجمل أو الجمل، ترمز إلى حروف، الأرقام ترمز إلى حروف، يعني أجد هوج حطي كلمة تعرض إلى آخره، الألف واحد والباء اثنين، لما توصل تسعة تقلب حط 10 بعدين 20 30، يصير عندك إيش؟ تبتدي من الواحد وتنتهي بالألف، الثاني والعشرين يكون ألف، أي حرف من هذه يرمز إلى إيه؟ حرف هناك، فتجمعها فتكون من هذه الحروف اسم الشيطان مثلا، ملك الجن الذي يدعى ويستغاث به لمن يحمل هذا الحرف أو أي اسم آخر، نسأل الله العفو والعافية. ونفس الشيء السؤال الثاني عن طريقة الخيرة، دعاء الاستخارة معروف الحمد لله وتعرفون جميعا، لكن هم يقولوا لا نجيب الاسم الولد واسم البنت، نجيبه على طريقة الحساب هذه، تطرح التسعة من هنا وتسعة من هنا وينجمها ويقول لك هذا يصلح الزواج وهذا الزواج ما يصلح. حتى بلغني أن بعضهم يأخذ على هذا التنجيم 10,000 ريال، والله واحد قال لي أنه 10,000 يدفعها لهذا الكذاب الدجال الذي يدعي أنه سيد وينجم له البنت والولد. قال والعجيب أني دفعت 10,000 ونجمها لي وقال الزواج سعيد وميمون ومبارك، وبعد اطلعت ان ابن عمها خطبها وما تمت الخطبه اصلا. هذا دليل على الكذب، نسال الله العفو والعافيه. نقف إلى هنا لأن ما نريد أن نصلي إن شاء الله خارج المسجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.